حسن خالي ديمومة انسلبت ورخت ذوايبها وانهل منها غزير الوبل همالي تسقي ديار يا ربي لا تحاربها ما عاد فيها لبعض الناس منزالي الأرض لله نمشي في مناكبها والله قدرنا أرزاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دارس خالي يا رب توب وروحي لا تعذبها بيوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي وازكى صلاتي على المختار نهبها شفيعنا يوم حشر فيه الأهوال يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي Yeah.